أحل حلاله وحرم حرامه واستقام على تعاليمه. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.